قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قلت لهم اسكتوا. ضيفة اليوم مرا مقدية، تحدث الظروف وقساوة الحياة باش تبني واقع أفضل، سلاحة خبرة تجاوزت العشر سنوات في المطاعم. ضيفتنا خضرة محرز، صاحبة مطعم للأكلات الخفيفة، أصيلة منطقة المنصورة من ولاية قبلي. أصيلة منطقة المنصورة، عمري 40 سنة، عندي مشروع أكل خفيفة مطعم، عندي لي 5 سنين، حلته لي 5 سنين من مجهودي الخاص، ما عاوني فيه حتى حد. كانت الفكرة أني خدمت قبل في مطعم، كنت 10 سنين نخدم مع شخص، معناه نخدم معاه نجم نقوله حقي ما خذتهاش منه، معناها كامل. حسيت بشوي ظلم، خرجت حليت وحدي. جتني الفكرة، عندي خويا الله يرحمه هيك قاعدة أنا وياه، قال لي أختي هاي نعمل مشروع. قلت لها هاي نعمل مشروع، قلت لها شنو هو المشروع؟ قال لي انت عندك معناها فكره على المطعم وخادمه وكل شيء، هي نعملوا مطعم. قلت له باهي، قلت له راس المال ما عندناش. قال لي ان شاء الله يجي راس المال. قلت له ان شاء الله، هكا هو توكلنا على ربي. كان هو فيه سبب معناها الرئيسي باش يخليني نعمل معنا المشروع هذا. جي هو كرى لي الحانوت ودفع لي شهرين كري، ومن بعد جيت انا بقيت دخلت في جابي 165 دينار وبدأت توكلت على ربي، وبشوي بشوي كل مرة نزيد حاجة، كل مرة نزيد حاجة، الحمد لله. معيشة من عائلة، بوباية، عندي بوباية عاجزة، راجل كبير، معناها تصوري أنت معيشاتها منه، معناها شددة، وعائلة كاملة مسؤوليتها علي أنا من كل شيء، والحمد لله مكفيني. عاملة فيه مطبقة كسكروت ملاوي حار، طبعا ماهوش حلو، مش كما نعرفوه احنا في المزاوي. كسكروتات عادية، فريكاسي، طابونة، نخدم وحدي، ما يخدم معايا حد، معنا ما يعاوني حد، ما الحمد لله معاوني ربي ولا بأس، الحمد لله. أول ما بديت بها 165 دينار، جبت بها شوية شوية شوية شوية خضرة معناه. وعلى فكرة إن الماتريال اللي حليت به الأول، كما قلت لك أني عارفي اللي خدمت معه الأول، هو اللي أعطاني الماتريال بصراحة، عاوني. أول ما حكيت معاه، هو إنسان مش أنا وياه إلى حد الآن بالقداء، وقت اللي قلت له أني مش نعمل مطعم، وقلت له راني نقصني ماتريال، وهو وقتها مسكر، قال لي تعالي هز الماتريال متاعي وأخدمي به الفريقو والطواول وكل معناه، أعطاهم لي هو. وخشيت اني بك 165 دينار هذيك اللي شرت لي الماتريال تشبح فيها ضيته، معناها هذيك شريت منها شويه بطاطا، شويه طماطم، شويه سلايد، شويه سكالوب، كويكه، فرينه، زيت، اكل المواد معنا الاساسيه نتاع المطعم، هذيك اللي دخلت بها وتوكلت على ربي. والبلاد بصراحه الكل شجعوني، الاولاد ملي شافوني نعمل في نحضر واحد نحضر في المطعم يشجعوا فيا، غير اخدم بركه احنا رانا معاك، غير اخدم بركه، والحمد لله. ومعروفه مش كان في البلاد، في قبلي عندي كليناتي برشا من سوق لحد من كل بلاصه، ويجوني بالذمه، يجوني لهني بالذمه، يكلموا فيا بالتليفونات، حضرينا مطبقه، حضرينا طابونه، حضرينا معنا حاجات كي كل مره معناها، والحمد لله. لبس متفائلة ياسك. رأس مال بسيط بدأت به مشروعها، لكن الأهم من رأس المال كان تفاؤلها وإيمانها إنها قادرة تنجح وقادرة تحقق طموحها، وهذا كان سر نجاح خضرة محرز. إحساسي كان إني متفائلة ياسر، قلت إن شاء الله تكون البداية ما هيش صعبة، على خطرني أنا متفائلة وعندي حاجة، عندي عليها فكرة، مع وقت اللي دخلتها عندي عليها فكرة، نعرف إني وقت اللي دخلت ب 165 دينار هذيك باش تعمل لي حاجة، ما هيش باش تحبس فك ال 165 هذيك، باش تزيد تتطور وتتطور، والحمد لله. لبس نحب نقول لك اني اول وحده خممت في المشروع هذا باش نعمله في البلاد، وبصراحه الناس كل عاونتني، دارنا وقفوا معايا، اولاد المنطقه وبنات المنطقه نتاعي الكل كي وقفوا معايا وشجعوني، حتى حد ما قالي وخر التالي، الحمد لله. ما شجعنيش بالمادة، شجعني بالكلمة الحلوة، العين، ربي يعاونك، ربي يكون معاك، هذا ش نحبه احنا من، وماذا بيه يتحسن أكثر، وأني واحدة من الناس ماذا بيه يزيد يتحسن أكثر ويكبر مشروعي، أما لكن هذاك هو نواصلة، وإن شاء الله ربي يسهل في مخير. قلت لهم اسكتوا. نهار خضراء يبدا من 5 متاع الصباح، كل تحدي واصرار انه الجاي ديما افضل. صباحي يبدا من حكايه 5 ونص نفيق، نمشي نعمل شويه سبور، نتمشى حكايه نص ساعه ساعه غربا، ومن بعد نرجع للدار نفطر ونجي لحانوتي، نسهل في حانوتي مع حكايه 7. نبدا اول ما نبدا باش ننظف حانوتي ونحضر الماتريال الكلكيه، نحضر سلايتي وبطاطي وكل شيء، ونعجن وعندي حاجه اخرى نطيب في الفول، نحط الفول يطيب ونعجن عجنتي نخليها ترتاح، ومن بعد نمشي نحضر نتاع الكسكروتي، ونعاود نرجع وقتها تخمر الخميره نتاعي، نرجع باش نعمل الملاوي ونعمل الفريكاسي ونطيب الطابونه وكه. وكل مره اللي يجي حد، كل مره نسقدو حد، واحد يخلخ واحد يخرج، واحد يحضر لي ذيك نقص على القضيه ذيك نمشي نحضروا له هو. نروح ساعتين معناها باش نمشي نرتاح، نروح ساعتين بالنسبه للصيف، نروح ساعتين نرجع لأربعة، وفي الشتاء اسواع ساعتين نرجع ثلاثه، معناها مش كل حاجه كبيره. ونروح حكايه 9 ونص 10 هكا، معناها الوقت هذاك انا والخدمه، الوينتا في الخدمه نروح. كي نرجع العشيه يبدا عاد هذيك الخدمه، معناها العشيه اكثر من الصباح طبعا. العشيه بحكم اني يبدا عندي سلعتي كلها كي حاضره، كان نقصتني حاجه نعاود نحضر الاكثريه، معناها فريكاسي تكمل على بكري نعاود نحضره. بالنسبه للملاوي نحضر مره واحده، معناها نحضر كميه كبيره باش تكفيني نهار كامل، نبقاش معناها طولت نحضر بحكم اني نخدم وحدي لازمني نعمل حسابي في كل شيء. الطابونه زاده تكمل تاع الصباح، نعود نطيبوا العشيه وهي الخدمه وهي ماشي. الطابونه نطيب في فور، في الفور ماهيش طابونه عربي معناها. بالنسبه للعجينه نعمل عجينه المطبقه وحدها، ونعمل عجينه الطابونه وحدها، وعجينه الفريكاسي والملاوي مع بعضها على خاطر كل وحده وعجينتها. بالنسبه لعجينه الطابونه تجي فيها الخميره وفي شويه حلوه، لازم تجي شويه سكري معناها نعملها ازيد سكر. وبالنسبه للملاوي والفريكاسي معناها هذيك عجنه مع بعضها نفس الحاله نعملها اما ناقصه سكر. بالنسبه للمطبقه من غير خميره العجينه نتاعها، ملح اكاهو هاي بدايه الكل، كنا نعجنهم بدايه كميه نعمل. والله صباح نعمل 5 كيلو معناها نقسمهم، العشيه نعمل حكايه 3 كيلو 4 كيلو انا والخدمه. كل مره كيفاش معناها نقيس الخدمه كيفاش ماشيه، ما نعملش حاجه بزايد، نحب ديما نبقى انقص باش ما تبقاليش السلعه فاسده، نبقى الناس تستنى باش تحب مني اكثر خير ما تبقى لي اني السلعه، باش من غدوه نعمل ديما كل حاجه جديده، ما نعملش حاجه معناها الحاجه البيته ما تمشيش معايا. هذاك سيستمي في الخدمه ان الحاجه البيته ما تمشيش معايا، ديما كل حاجه جديده. هذه عجينه الطابونه نبدا بها، هي لازمنا نكركبوا هكا الاول ونخليها ترتاح، ومن بعد نحضروها نبسطوها، معناها نقولوا احنا بعد نبسطوها ترتاح ومن بعد نطيبوها. هذاك مرقازي قلي تو باش نحضر، باش كي يجي واحد يطلب طبعا نحضر بشوي بشوي، باش كي يجي واحد يطلب معناها يلقى كل شيء سخون وموره واضحه نحضره لهم. نجم نحط الغاز غاديك يقلي بحكم اني وحدي لازمني نعمل معناها برش حاجات في نفس الوقت. نبدا نحضر في الطابونه ونحط الغاز غاديك يقلي، نجم نحط غاز الفريت الاخر من غادي منه معناها يقلي في نفس الوقت باش نوزن، نجم نوفق ما بين وقتي معناها باش نحضره. العجينات الاخرين مازالوا شوي ما حضروش، حكم انا نبدا بالطابونه لو بعد نحضرهم هم معناها. والعجينه المطبقه كان العشيه معناها، عشان خاطر المطبقه تمشي كان العشيه نطيب فيه، الصباح لا معناها العشيه نبدا نطيب المطبقه ما نعجنهاش الصباح، خاطر كنت عجناها الدنيا سخونه تخمر بطبيعتها معناها من غير حتى خميرة، أم لازم تعجن العشية فهمتي علاش؟ بعد ما نبسطها نطيبها في الفوق. الخبز هذايا بعد ما نبسطه نطيبها في الفوق، يطيب ما نطيبهاش الكل، نطيب شوي بشوي باش ديما كي يجي الحريف يلقاه ديما معناها كل سخون معناها مش بارد ولا هذا هو. فوري يهز لي 4 خبزات، كل مرة نحط 4 معناها في النهار، نطيب معدل 30-40 خبزة يعني. والطلب ساعات فما عائلات يجوا معنا يهزوا فطورهم، يحبوا الطابونه معنا يهزوا فطورهم، يعني الطابونه نعمل فيها الاكثريه كسكروتات. وفما شكون اللي يجي يحب يهز فطوره يجي يوصيني معنا باش نحضر له فطوره، وفي نفس الوقت نحضر لهم حتى الخبز الاخر هذاك نقولوا احنا قصاص هاي الخبز الغني هذاك الرقاق. فما شكون يجي يهز فطوره معناها يجي يوصوني يقولوا نص النهار نجي نهز فطورنا حضرين كميه كذا نحضرها لهم، جمهور واضح الحمد لله. الحمد لله لاباس، قاعده نوفق ما بناتهم الكل، زدت شاده صحيح باش نكمل بإذن الله مدام ربي معانا مدامنا بإذن الله نكملوا للنهاية إن شاء الله والحمد لله. بيت الوالدين هي الأولى، هذيك هي رأس الماء. إنسان كان ما يرضوش عليه والديه منش مشي حتى خطوة. هذا شعاري أني ديما حتى كنتعثر ديما نتعثر ونقوم معناه نعاود نقول هذا الكل من رضاية والديه. كان مش رضاية والديه منجمش نوفق من بناتهم الكل. الحمد لله الحمد لله في النهاية. قلت لهم اسكتوا. من غير صبر وتضحية مستحيل يتحقق نجاح، وخضرة كانت مؤمنة انها قادرة تتجاوز كل صعوبة خاصة مع رضاية الوالدين. فيها برشا صعوبات اما احنا متغلبين عليها بالصبر، لازمنا نصبر باش نتغلبوا عليها. اللي يحب يعيش ويخدم معناها ويجيب لقمة نظيفة لازم يصبر، لازم الصعوبات الكل ينساها معناها ما يبقاش يحاوم. انا كان تبقى تحاومي في الصعوبات ما تنجميش تعيش، تنجميش تمشي حتى خطوة اصلا. بالنسبة للإضافة أضافت لي برشا حاجات، معرفة العباد في الدنيا غلط وكل شيء بالفلوس، وإنسان بادي من الصفر إنسان ماذا بيه يعمل برشا حاجات، ماذا بيه برشا حاجات يطورها، برشا حاجات يزيدها، ما هوش واصل خطر علاش من صعوبات الحياة. الصعوبات مثلا تمشي باش تقدمي أي حاجة باش يعاونوك فيها تلقي برشا صعوبات، يقول لك بري منا بري منا في الأخر تسلمي. أني إنسانة مثلا نمشي باش نطلب مثلا قرض ولا تعطوني إعانة ولا حاجة، بري لهذاك بري لهذاك اللي انت بطلي أصلا. بالنسبة لي أنية الصعوبات الكل حطتها على شيرة ومعاملة كان على روحي وعلى ربي هو الأول طبعا هذاك فوق الناس كل. بالنسبة للعبيد أنا وياهم الناس كل بالقضاء، الناس كل تحترمني وأني نحترم العبيد. ومع أن تشوفي منطقتنا معناها منطقة المنصورة معروفة، عندنا أولادنا وشبابنا الله يهديهم وكها وذاك وش نقول، أما أنا وياهم بالقضاء بصراحة اللي نمشي في العام الخامس حالة لتو ما نعرفش حتى إنسان معناها سمعني كلمة ولا سمعت كلمة. الحمد لله والله حتى كيشوفوني واقفة يولي يتكلموا يقدروني معناها كل والله إنسان يشوفه عامل حاجة ولا يدخل الحانوت وقت نقول لك الحاجة ذيك لما تجيش مثل باش يدخل بسيجاره ولا حاجة نقول له راه ممنوع معناها السيجار باش يدخل بيه، يقول لي أختي سامحيني. معناها بصراحة بالنسبة للناس أنا وياهم باحترام من كل بلاصة، معناها كل من تخلي المحل نتاعي أنا وياه باحترام. كيفاش وفقت ما بين دارنا وما بين خدمتي هنا؟ أني تعديت برشا مراحل في حياتي الصعيبة والناس كل تعرفها. يعني كانت عندي الوالدة مريضة زاد الله يرحمها حتى توفت، تصوري معناها أمي توصل كل 5 سنين منهزها للسبيطار ولا كل نعاني فيها معناها متحملة مسؤولية الداء، وأني الكبيرة في دارنا عندي خوي أكبر مني راه لا علاقة بالوضع أصلا، عايش في تونس عايش حياته ما عندهش حتى سيلة بينا معناها. واني امي مرضتها 15 عام والله يرحمها ويسمحها، وفقت ما بين حانوتي وما بينها هي. وبعد الوالد تعب حتى هو تعب منها هي وموفقه شو نعمل، لازمني نوفق. وقت اللي مرض بابايا لازمني نهز للسبيطار، وقت اللي يطلب الدواء لازمني نحضره له، وقت الواجب معناها العائلي واجب العائلي، وقت الخدمه خدمه. نجم نسكر اني حانوتي، يعني اللي خلاني نحل وحدي اني باش نكون حره. وقت اللي تصير لي ظرف في العائله ما نبقاش نطلب من عرف راني هاني باش نغيب ولا باش لا، لازمني وقتها مفتاحي فيه نسكر حانوتي ونمشي لدارنا. هذوك والديا معناها هم اول حاجه ورضيتهم عليا هم اللي خلتني باش نوصل هيك. وما زلت طموح خضراء يزيد ويكبر كلها ايمان انها قادره تحقق كل اللي تتمناه. اضافت لي برشا حاجات اني اني ما عادش معامله حتى على حد، نعمل كان على روحي وعلى ربي، ما حتى حد باش نمد له ايدي نقول لها معناها اعطيني ولا مد لي. الحمد لله وثت لي قدري مع العبيد هذيك اهم حاجه، الناس كل تحترمني الناس كل تحبني. معناها كل تصور معناها عرفت الباهي وعرفت الخايب وعرفنا معناها المستواها مع كل احتراماتي معناها الناس كلها كي المستوى هابط المستوى طالع، الفئه البشريه الكل كي بالنسبه لي يعني تعاملت معاها وهذيك أضفت لي حاجة باهية وخلتني أني نعرف شخصيتي شنية، إن العبيد تعزني وتحبني وتحترمني، وأني بإذن الله حتى نحب العبيد ونعزها ونحترمها كما هم يبدلوني شعور أني نبدل مشعور. لكن الإنسان كان ما يثقش في نفسه ويثق في مشروع اللي عامله ما نجمش يواصل فيه. راه طموحي برشا حاجات نحب نزيد نكبر مشروعي ما نخليش هيك، نحب نزيد نعمل فيه برشا حاجات أخرى. أما شنو هو اللي مخليني ما نجمش نعمل؟ خاطر المنطقة صغيرة ما يمشيش فيها المشروع. مثل برشا حاجات أنا في مخي نحبش نعملها، نحبش نزيد ندخلي مثلا نحب نزيد ندخلي لهم بيزا، نحب نزيد ندخلي لهم بريك، نبغي ندخلي لهم طاجين، ندخلي لهم كل حاجات معناها لبنان، نحب ندخلي لهم برشا حاجات. هذيك في المنطقة هنية ما تنجمش تمشي خاطر المنطقة صغيرة، ماذا بهم حاجة كل خفيفة أقل سوم العبيد معناها العيشة نتاعها هذيك هي معيشة صعبة وإن شاء الله ربي يقدرنا خير. هذه كانت حلقة اليوم من قتلهم وسكتوا، حلقة مليانة طموح ورضا لمرأة نفزوية اختارت تتجاوز كل الصعوبات بسمة أمل ديما ملزمتها. استنونا في حلقة جديدة ورحلة نجاح جديدة في أمان الله. قلت لهم وسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.